متفق عليه. وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. بارك الله فيك. طبعا نحاول يعني أن نأتي على باب أو كتاب الصيام هذه الليلة كلها، ما استطعنا ذلك سبيلا. سيكون هذا آخر درس إلى بعد رمضان إن شاء الله تعالى. صلى الله نعيننا وإياكم على أن نجتهد على القرآن في رمضان، وهذا من عادة السلف أنهم يتفرغون لقراءة القرآن في رمضان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد أكثر ما يجتهد في رمضان على القرآن، ويأتي جبريل وتدرس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: الأصل فيه، الأصل له عدة معاني، قلنا أن من معاني يعني الدليل، الأصل الدليل. الدليل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى أن الصيام من الإيمان، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا، ومعلوم أن الله إذا قال يا أيها الذين آمنوا ثم أمر بأمر، فهذا دليل على أن ما أمر به هو من الإيمان ومن مقتضيات الإيمان ومكملاته. كما أنه إذا قال يا أيها الذين آمنوا ثم نهى عن شيء، دليل على أن ترك ما نهى الله عنه بعد قول يا أيها الذين آمنوا إيش من الإيمان ومن كمال الإيمان ومكملاته ومقتضياته. فهنا دليل على أن الصيام من الإيمان، وهو ركن من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر المشهور: بني الإسلام على خمس. يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن مسعود: إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فينتبه المسلم لهذا النداء من رب العالمين فيقول: يا أيها الذين آمنوا. ثم قال: كتب عليكم الصيام. كتب أي فرضة، والذي كتبه من؟ الله عز وجل، ولم يذكره من كتبه، وإنما بني الفعل على من لم يسمى فاعله. يقال في غير مثل هذا السياق قال: مبني المجهول، لكن ما نقول في حق الله مجهول، نقول بني الفعل على لغير ما سمي فاعله، لم يذكر من الفاعل. وإنما هنا لم يذكر الفاعل لأنه معلوم أن الفاعل أحيانا لا يذكر لأنه مجهول من هو، كما يقال كسرت الزجاجة ونحن لا نعرف من كسرها، وأحيانا لا يذكر لأنه معلوم بالعكس يعني، وأحيانا لا يذكر سترا عليه أو لغاية ما يذكر اسمه فيقال يعني فعل كذا وكذا، وأحيانا يذكر لا يذكر اسمه تحقيرا له ما يريد أن يذكر اسمه أو كراهة لذكر اسمه. لكن مثل هذا السياق لم يذكر من هو من الذي كتب، لأنه معلوم، الله هو الذي يكتب وهو الذي يفرض، فقال: كتب عليكم الصيام. فهذا دليل على وجوب الصيام لأن الله كتبه سبحانه وتعالى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا معنى جميل جدا. لماذا يقول الله كما كتب عليكم قبلكم؟ لأمرين اثنين، لأمرين فيما نعلم، قد تكون أمور أخرى لا نعلمها. الأمر الأول لبيان أهمية الصيام. وجه أهميته: لو لم يكن مهما لما كتب الله على الأمم السابقة وعلى الأمة اللاحقة، كون يكتب على السابقين وعلى الآخرين، على الأولين وعلى الآخرين، دليل على أهميته. فالله يقول أن الصيام مكتوب عليكم كما أنه كتب على الذين قبلكم، فهو أمر مهم، لذلك كتب على الذين قبلنا وكتب علينا. الأمر الثاني: لما كان في الصوم مشقة، لا سيما إذا طال النهار واشتد الحر، ففي ذلك تسلية وتهوين على المكلفين به، وهذا دائما الإنسان يشعر به. إذا الأمر عام عليك وعلى غيرك، مو بس أنت، كل الناس ادفعت، كل الناس قدروا بذلك، كل الناس قد أمروا بذلك، فهنا يهون عليه الأمر أم لا؟ يهون أو لا يهون؟ يهون. لو أن موظفا مثلا وجد أنه يكلف بما لا يكلف به غيره لوجد ذاك شاقا عليه. لكن لقيل هذا على الكل، فإذا وجد الأمر قد كلف به الجميع هان عليه. لذلك رب العالمين يقول كتب عليكم الصيام، لستم الوحيدين، بل قد كتب على الذين من قبلكم. فائدة الأخيرة قال لعلكم تتقون، ولعل لعل أصلها للترجي لكن في مثل هذا السياق للتعليل، يعني لعلكم تتقون أي لكي تتقوا، أي لكي تنالوا التقوى. فاستفدنا من هذه الآية أن الصيام من الإيمان، وأن الله كتبه وفرضه، وأنه مهم، وأن الله هونه على أمة محمد لما ذكر أنه قد فرض على الذين من قبلنا. فائدة الأخيرة فيما أعلم في هذه الآية أن بين الغاية والسبب من تشريع الصوم ألا وهو التقوى، قال لعلكم تتقون. طبعا في آية أخرى يأمر الله بالصوم في قوله جل وعلا في السياق نفسه، ماذا قال؟ قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. وفي السنة قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطر لرؤيته، وهو من مباني الإسلام، وفرضيته أمر معلوم من الدين بالضرورة لا يجهله أي مسلم يعيش بين المسلمين، فهو ركن عظيم من أركان الإسلام. من أجمل ما ورد في فضل الصوم قول الله عز وجل في الحديث القدسي كل عبد من آدم له الحسن بعشر أمثالها، قال إلا الصوم فإنه لي، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. تعبير عجيب، لما قال إلا الصوم فإنه لي دل على أهمية هذا الصوم، ولما قال وأنا أجزئ به يعني بيّن بأن له من الحساب ما ليس لي لما سواه، لأن بيّن بأن الحسنة عشر أمثالها، الصوم حسنة بكم؟ قال الله لي هذا عندي، وإنما عم علينا كم سيعطيه لتعظيم وتهويل هذا الأجر العظيم. رب العالمين الأكرم، الله الأكرم ولا الكريم؟ واخبر حضرتك الله الأكرم ولا الكريم؟ مش الكريم كريم كمان؟ نعم الله الكريم وأكرم. كريم في قول ما غرك بربك الكريم، إن ربي غني كريم. والأكرم اقرأ باسم ربك الأكرم. فالله عز وجل يقول أن هذا الأجر عندي، وهو الكريم الأكرم ويقول عندي ولم يبين لنا كم، هذا دليل على أنه أجر عظيم جدا لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. نظير هذا وهو من جنسه الصبر، ماذا قال الله عز وجل؟ إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب، يعني ليس بالحساب المعهود الحسن بعشر أمثالها، وإنما هناك حسبة أخرى عند الله عز وجل الصابرين. والصوم من جنس الصبر، لأن الصوم أصلا معناه الحبس، لغة الصوم الحبس، وهو أن يحبس الإنسان نفسه عما يفسد صومه. حتى قيل في تعريف الصوم لغة الحبس، وشرعا هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. فإذا هنا جامع كبير، الصوم من جنس الصبر لأنه يحبس الإنسان نفسه عن المفطرات وعن المنغصات وعن المكدرات التي تنقص وتكدر الصوم فيحبس نفسه. فلذلك جاء لما كان الصوم من جنس الصبر جاء الأجر متشابه جدا أو قد يكون متطابق. فقال جل وعلا في الصبر إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب، وقال في الحديث القدسي في الصوم قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحديث جميل جدا في هذه المناسبة. قال للصائم فرحتان وقال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهو حديث جليل وعظيم من أجل ما يروى في باب الصوم، حتى من كان منكم يعني خطيبا فليجعل هذا الحديث قبيل أو أول رمضان. الحديث اللي هو الذي ذكرته لكم، كل عمل من آدم له الحسن عشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسخ ولا يصخب، وإن شاتم أحد وقال فليقل إني صائم. أيضا تفتكر أنك سقطت مني فقرة من الحديث، وهي يدع طعامه وشرابه من أجلي. واضح؟ يدع طعامه أو شهوته من أجلي. فهذا حديث عظيم في هذا الباب. يقول هنا، ننتقل للنقطة الأخرى، يقول ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. يجب صيام رمضان على كل مسلم، لو صام الكافر لا يقبل صومه لأنه غير مكلف به. الجواب مكلف، وسيحاسبه الله لماذا لا يصوم، ولكن لا يقبل منه لو صام، لأنه أخل بشرط يجب أن يتقدم بين يدي صيامه، وهو أن يسلم. فإذا دخل الإسلام وجبت عليه هذه الأحكام على كل مسلم. وذاك يقول الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، نادى المؤمنين. قال بالغ عاقل، وهذا في جميع الأحكام. يسمى البالغ العاقل الذي يجمع على الوصفين يسمى ماذا؟ المكلف. إذا قلت من هو المكلف؟ قل البالغ العاقل. البالغ هو الذي بلغ 15 سنة أو احتلم في يقظة أو منام، أو نبت شعر إبطه أو وعانته. المرأة لها علامة أخرى رابعة، وهي نزول دم الحي. فمن بلغ وجبت عليه الأحكام. عاقل، لأن العقل هو مناط التكليف، بلا عقل لا يتمكن أن ينوي، ولا هو مؤهل لأن يؤمر وينهى. فالبالغ والعاقل هو المكلف، قادر على الصوم احترازا ممن؟ من غير القادر، ككبير السن والمريض مرض مزمن، فهؤلاء لا يجب عليهم الصوم. يقول برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما، لقول الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا. والله عز يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهنا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليقين وهو الرؤية، ولم يرشدنا إلى الحساب، لأن الحساب أمر ظني. فكان هذا من محاسن الإسلام أنه يعلق الأحكام باليقين لا بالأمور إيش الظنية. فإذا قر إذا رأيتموه فصوموا. طيب الرؤية هنا رؤية بالعين المجردة ولا بالآلات الحديثة؟ بالعين المجردة، هكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا، فإن غم عليكم يعني بسبب غيم أو قتر أو غبار فاقدروا له. اقدروا له لها احتمال أن يعني ضيقوا عليه، لكن الرواية الأخرى تبين كما في لفظ قال فاقدروا له 30، ما رأيتم الهلال كمل شهر شعبان 30 ثم صم بعد ذلك. وذاك في لفظ قال فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. إذا رأى الهلال واحد احتياطا ندخل في الصوم إذا كان عدلا، والعدل هو المستقيم في دينه السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ليس العدل هو المعصوم ما نجد معصوما سوى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما العدل هو الإنسان الذي سلم من أسباب الفسق الظاهرة كبائر الذنوب التي يعرف بها وتكون وصف لازم له، كالقذف والزنا وشرب الخمر والسرقة وشهادة الزور. إذا سلم من هذه الأشياء وخوارم المروءة، يعني ما يخل في مروءته وأخلاقه بحيث من رآه حكم على أنه سفيه، أنه ليس أهلا لأن يعتمد الناس على رأيه أو على رؤيته فيصوم. قال ويصام برؤية عدل لهلاله، إذا واحد شهد بأنه قد رأى الهلال كما شهد رجل فقال صلى الله عليه وسلم أتشهد الله لأن محمد صلى الله عليه وسلم، قال نعم، فأذن بي أو أمر أن يؤذن لدخول رمضان. قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلا. لماذا؟ قال لأن رمضان احتياطا، إذا قال واحد ندخل فيه. قال ويجب تبييت النية لصيام الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يبيت أو يجمع النية من الليل، فلا بد أنه ناوي أن يصوم غدا. وهذا إذا نوى في أول ليلة من ليالي رمضان كفته هذه النية إلى آخر رمضان، لا يشترط كل يوم يأتي وقت السحور أو قبل النوم ويبيت سأصوم غدا، ما لم ينقطع صومه في رمضان يعني يوم أو أكثر، كما لو مرض يوما ثم تشافى وأراد أن يصوم اليوم بعده يبيت النية، أو كان سافر أيام من رمضان وأفطر فيها فإنه يبيت النية إذا استأنف الصوم ورجع إلى بلده. أما إذا كان مستمرا في الصوم فيكفيه أن يبيت النية من أول ليلة من ليلة رمضان ويجعلها وينوي أن يصوم الشهر كله، حتى لو فرض أن شخصا ما نام بعد العشاء مباشرة وما استيقظ إلا وطلع الفجر في يوم من أيام رمضان وكان قد نوى الصوم من أول ليلة رمضان، فتكفي هذه النية ويكفي هذا التبييت. لو أن شخصا ما لا يعلم أن غدا رمضان نام، ولكن قال إن كان يعني إذا أصبحت الصبح وجدت الناس قد صاموا وأن رمضان قد دخل فأنا صائم، وإذا لا يعني غدا سيكون 30 من شعبان فأنا سأفطر، هل تكفي هذه النية؟ تكفي ولا تكفي؟ ولازم يقعد سهران لما يعلنون، تكفي ولا تكفي؟ تكفي هذه النية، تكفي هذه النية. لكن لو أن شخصا ما لا يدري عن رمضان بل ظن أن غدا ليس برمضان ونام، فلما استيقظ وجد الناس قد صاموا قد صاموا، فهذا يمسك يمسك ويصوم بدل هذا اليوم يوما، لأنه لم يجمع النية ولم يبيت النية من الليل أن يصوم هذا اليوم. طيب، لكن غالبا الناس هم في البلاد وبين المسلمين إذا غدا 30 شعبان ولا 1 رمضان ماذا ينوي المسلمون؟ أن انطلع بكرة رمضان، إن صار رمضان صمنا وإلا أفطرت مع الناس، غالبا هذا حال الناس. طبعا النية تقدم معنا على بعضكم أو كثير منكم يقرأ معنا في كتاب غافل الأفان، مو معنى أنه يقف ويقول نويت وأن أصوم غدا كذا وكذا، لا، النية محل القلب، التلفظ أصلا بها إيش؟ بدعة. كون في قلبه ناوي أن يصوم غدا هذه النية. طيب، قال وأما النفل فيجوز بنية من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه يستيقظ بعض الأيام فيقول هل عندكم من طعام، فإن وجد طعام وإلا قال إني صائم، فينويه من النهار. لكن هذا لا يكتب له، يقول الشيخ رحمه الله، لا يكتب له صيام يوم كامل، وإنما يكتب له الصيام من نيته إلى غروب الشمس. على كل حال بعض الفقهاء يقول لكن ينوي قبل الزوال حتى يكون قد صام أكثر اليوم، أما واحد ما استيقظ من النوم إلا الساعة الثالثة وفي الشتاء وباقي ساعتين أذن المغرب قال عدم ماكل شيء خلينا صوم، بعض الفقهاء يقول لا هذا ما يصح صومه، أقل شيء يعني في الصباح قبل الزوال ضحى بحيث يصوم أكثر اليوم حتى يصدق عليه أنه صام يوما، لأن العبرة بالأكثر العبرة بالأكثر، وهذا أمر معتبر في الشرع. على كل حال، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه متى ينوي؟ ينوي صباحا أو ضحى، لا ينوي قبيل المغرب. طيب، يقول لما قال وتبيت بنية للصيام الفرض، هل يدخل في ذاك صيام القضاء مثلا؟ القضاء أيضا إيش؟ فرض. صيام النذر، النذر أيضا فرض. طيب، قال والمريض الذي يتضرر بالصوم المسافر لهما الفطر والصيام. العبارة يعني قد يكون عليها، لا أريد أن أتجرع على الشيخ، ولكن إذا كان يتضرر كيف يكون له السفر، له الفطر والصيام معنه يتضرر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما رأى رجلا قد ظلل عليه؟ قال ما باله؟ قالوا مسافر والصائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. هذا الحديث معنى ليس من البر الصيام في السفر لمن كانت حاله كحال هذا الرجل. والدليل أولا سبب ورود الحديث، لأن الحديث سبب ورود كما أن الآية سبب نزول. فلو نظرنا إلى سبب ورود الحديث لرأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في مناسبة أن هذا الرجل هلكان أو شك على الهلاك، ظلل عليه، إيش في صائم مسافر. الحمد لله. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه وعن بعض الصحابة أنهم كانوا يصومون في السفر، فكيف يقول ليس من البر الصيام في السفر وهو عليه الصلاة والسلام كان يصوم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصومون في السفر، ومنهم من يصوم ومنهم من يفطر ولا يعيب بعضهم على بعض. إذا لما صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وصام بعض الصحابة وبعلم النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في السفر، دل على أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر لمن كانت حالته كحال ذاك الرجل. لذلك المريض الذي يتضرر بالصوم نقول له الصوم والفطر. ممكن أن تقيد هذه العبارة إذا كان الضرر كبير بالنسبة له، كان يهلك أو يموت أو يتعب زيادة أو يغمى عليه، فهذا حينئذ ليس من البر الصيام في السفر. لا نقول إيش له أن يصوم، بل نقول يحرم عليه أن يصوم وليس من البر أن يصوم. لكن ممكن يحمل كلام الشيخ على أنه يتضرر ضررا يسيرا، ضرر محتمل، وأكثر الناس قد أحيانا هكذا يأتيه بعض الأمراض، يشعر صداع، يشعر يعني بإنفلونزا، بإرهاق، ومع ذلك يفضل أن يتم صومه. إذا زاد عليه الإرهاق أو التعب أو الضرر الكبير لا يحرم عليه. وأيما أفضل، أن يتحمل قليلا ولا أن يفطر؟ أن يأخذ بالرخصة ويفطر ولا أن يتحمل قليلا؟ يتحمل، وذلك لأمرين اثنين. أولا أنه شهر رمضان، شهر رمضان لا يعادله يوم، تأتي يوم بآخر مثل رمضان ما يحصل لك. ثانيا أن الصوم مع جميع المسلمين أيسر، ما في أحد يسوي يعزمك على الغداء في رمضان، ها؟ ولا يجيب لك فنجان أشقر فجر في رمضان، ولا الرطب الزين في رمضان الضحى، ولا بالدوام جايب دلته واحد وحلى. طيب يعني شوف، ولا أنت صايم الناس طايحت لها الرطب والحلى وأنت صايم تتحسر ثقيل عليك. لكن لو أن الناس كلها أصلا صايمة الأمر يسير جدا جدا، أيسر بكثير من لو صام وحده أو بعض مع بعض الناس وبقية الناس قد أفطروا. لذلك لو تحمل قليلا وصام خير له من أن يفطر، لأن الأيام الأخرى لا تعاد رمضان، ولأن صيامه مع الناس أشجع وأيسر من لو صام وحده. بعض الناس يرهق نفسه، لا يجوز، حتى أن بعضهم يسافر إلى العمرة في رمضان ويسير في النهار وهو صائم. الصيام عادة يتعب الإنسان ويسبب له إيش؟ النعاس، والله على بنيش بكم صيامي، ثم يسبب على نفسه حادث، وهذا حدث لكثير من الناس. خلاص أنت في سفر يرهقك الصوم افطر. نعم لو كنت أنت في سيارة أنت لست القائد لست السائق وما يرهقك إلا قليلا صم، أو في شتاء أو النهار قصير أو نحو ذلك. على كل حال إذا كان يتضرر ضررا كبيرا في بسبب المرض أو السفر فلا يجوز له أن يصوم، أما إذا كان ضرر محتمل فله أن يصوم وله أن يفطر. طيب سؤال، لو كان لا يضره شيء، مسافر في فندق 5 نجوم أو 6 نجوم ومرتاح جدا، هل له أن يفطر؟ ها؟ له أن يفطر، له أن يفطر، لأن رب العالمين ماذا قال؟ قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فأطلق سفر، لم يحدد سفر طويل سفر قصير سفر مريح، وإنما قال على سفر. لكن البعض فهم فمن كان منكم مريضا أي مرض، وقال بهذا بعض أهل الظاهر، قال أي مرض إن شاء الله في قشرة براسك لك أن تفطر، وهذا الحقيقة بعيد. ولو كان أمر كذلك ما في إنسان اللي عنده مرض، ما في إنسان أبدا، كل يوم طالع له حاجة، يبرأ هذا الجرح يطلع له الجرح هذا، يطلع له كذا يطلع له منه، على طول الإنسان ما ينقضي منه شيء إلا أتأخر. تلك الجنة اللي ما فيها إلا العافية صح، ولا الدنيا كلها. فلو قلنا هكذا ما صام أحد، لكن في الحقيقة لابد أن يكون هذا المرض يعني علته أنه يرهق الإنسان أو يتعبه أو يتضرر لو صام، أما أي مرض فلا. طيب يقول المريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهم الفطر والصيام، قال والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام. تأملوا يا أهل السنة، العبرة باتباع النصوص والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من المكلفين من يجب عليه الصوم، ومنهم من يجوز له الفطر، ومنهم من يحرم عليه أن يصوم، هو كله صوم، في حق فلان واجب، في حق فلان إن شاء أفطر وإن شاء صام، وفي حق فلان المريض المتضرر أو المسافر الذي يضره والحائض والنفساء في حقه ما يشي الصوم حرام. إذا قال والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام، هنا الشيخ عثيمين رحمة الله عليه دائما ينبه أن بعض الناس لا ينبه البنات الصغار، وهذه مهمة النساء، لكن الرجال ينبهون النساء أن بعض البنات تصوم وهي في بداية حيضها وتستحي من ذلك تصوم وهي حرام، لا بد أن ينبه عليهن، لأن لا يجوز المرأة لا يجوز الفتاة خاصة إذا بلغت مبكرا عمرها 9 سنوات 10 سنوات تستحي أن تقول أنها قد حاضت، هل لابد من التنبيه لأنها ستفعل منكرا عظيما، الأمر خطير جدا ليس بالأمر الهين. حتى قيل في من يصلي على غير طهارة أنه يحتمل أن يكفر بذلك والعياذ بالله، تصور على غير طهارة، قال لأن فيه نوع من الاستهزاء بالعبادة، أنت تعرف أنها لا تقبل فكيف تصلي كيف تصوم والصوم باطل صوم محرم، ليست بالضرورة أنها تذهب وتأكل والله لأن حار لابد تضع يعني الغداء رسمي وشاي الضحى لا مو ليس بالضرورة، لكن لا يجوز أن تنوي الصوم وتمسك إمساك مع النية أنها صائمة، حتى أن كثير منهن خاصة الفتيات الصغار لا تقضي بعد ذلك على أساس أنها إيش لا تريد أن تريهم أنها قد حاضت أو بلغت، فبعد سنوات تقول اليوم أني صغيرة كنت أصوم أنا حاض مستحية، هل يجوز هل عليه قضاء؟ نقول حرام على المرأة النفساء والحاض أن تصوم، قال وعليهما القضاء، لحديث عائشة لما قالت لها بريرة ما بال إحدانا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت رضي الله عنها أحرورية أنت، هؤلاء خوارج، خوارج ما شاء الله مسكين إلى درجة أنهم يأمرون الحائض أن تقضي الصلاة إذا طهرت، تمسك لكن تمسك بالباطل، وهذا أمر يجب أن نتنبه عليه، أن ليس كل تمسك محمود إلا أن يتمسك بالحق، فاستمسك بالذي وحي لك، تمسك بالذي وحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنت على خير. خذ الكتاب بقوة، تمسك بقوة الكتاب الذي أنزله الله. أما أن يتمسك إنسان بالباطل هذا ليس بمحمود، هذا مذموم. لذلك بعض الناس قتل الناس وسفك الدماء وكفر بحجة أنه منكر، تعظيم حرمات الله، كيف يتجرب فلان لأن يعصي الله وإلا به يكفر ويقتل ويسفك، هذا باطل. وإنما الواجب أن نتمسك بالوحي، أن نتمسك بالسنة. أما أن التمسك بالباطل فلا يزيد إنسان من الله إلا بعدا. لذلك عائشة قالت حرورية أنت، يعني نسبة إلى حروراء، منطقة كان يسكنها الخوارج، فقالت لست حرورية ولكني أسأل. فكان جوابها منهج، جوابها منهج، دليل منهجي، ما خاضت كثيرا ولا قليلا، وإنما قالت باختصار كنا نؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بس كافي هذا الجواب وليس بكافي؟ كافي وليس بكافي؟ قالت أم المؤمنين. حتى أن السائل اكتفت بهذا الجواب، ما في جواب سوى أن هذا أمر الله، هكذا أمرنا أن تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضيتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين. هذه فتوى بعض السلف، ربما بعضهم من الصحابة، أن إذا خافت على ولديهما، إذا خافتا على ولديهما الحامل والمرضع، هي تستطيع أن تصوم لكن تقول أخشى على إيش؟ على الجنين، والأخرى تقول أخشى أن يخف اللبن فيجوع الرضيع. فإذا كان أمر كذلك فلهما الفطر، لكن فرض عليهما بعض الفقهاء أن مع القضاء تطعم. طيب لو كانت تخاف على نفسها، يعني هي حامل وشق عليها الصوم، فيتكون إيش؟ في قسم المرضى، فليس عليها إلا القضاء. لكن إذا كانت تخاف على الرضيع عليها القضاء وإطعام عن كل يوم مسكين، والله أعلم. قال والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، واحد يكون مثل معه الله عافينا وياكم فشل كلوي أو سرطان أو أمراض مستعصية، لا يستطيع إنسان يصوم ولا يتخلى عن العلاج بساعات معينة، فهذا يفطر ويجب عليه أن يفطر لأنه يتضرر، ويطعم عن كل يوم مسكينا. نص على الإطعام كما في الآية، فيطعم عن كل يوم مسكين، لا أن يخرجوا نقدا، والنقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ذهب وفيه فضة، فيه دنانير وفيه دراهم، لكن يطعم عن كل يوم مسكين طعام. هل كل يوم في يومه أو يجمعها في آخر رمضان؟ يجوز هذا وهذا. قال ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو بشرب. هذه مسألة، واحد إذا أكل أو شرب متعمدا فهذا يلزمه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره. ما نقدر نستأذن من الشيخ لنناقش هذا، لأن الشيخ توفي رحمة الله عليه، لكن لنناقش هذا القول، لا نناقش الشيخ اللي هو كيف واحد يفطر متعمد بطعام أو شراب ونقول له أقضي هذا اليوم. سنفتح بابا لكل من أراد أن يفطر، لو قال لي ماذا تفطر؟ تقول لا بصوم بدلا. يا سلام، ها؟ ولا صراحة ما لي خلق، ولا واحد يقول بدخن، ولا واحد يقول نهار طويل، خلنا نفطر الحين وإن شاء الله بشتى نلحق الخير، نلحق الخير، ويصوم مكان هذا اليوم يوما. طيب يا أخوان، لو قلنا أن يفطر متعمد بطعام أو شراب ويقضي يوم مكانه، ففتحنا بابا لكل من أراد أن يفطر ثم يقضي يوم آخر. هذه واحدة. الثانية حينها لا فرق بين من يفطر لعذر ومن يفطر متعمد. هذا مسافر وهذا مريض وهذا حائض وهذا نفساء، إذا أفطر كل من هؤلاء فعليه القضاء. والثاني هكذا مزاج يفطر ونقول له ما عليك إلا العافية فقط أقضي. إذن لماذا الله نص على السفر على المريض والمسافر؟ فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من يوم أخر، نص أن يكون مريضا أو أن يكون على سفر. أما أن يفطر وهو أن يفطر وهو صحيح أو يفطر وهو مقيم بلا عذر ثم هو والمريض والمسافر سواء يقضي مكانه يوم، هذا بعيد حقيقة. فحينئذ لأن الله فرق بين من له عذر وبين من ليس له عذر، ولأن إذا قلنا هذا عبث كثير من الناس وأفطروا وقال نقضي بدلها اليوم يوما. نعم قد ورد حديث لكنه لا يصح، ولو صح لا أيد ما أقوله، وهو أن من أفطر يوما لم يجزئه ولو صام الدهر كله. هذا لا يصح الحديث، لكن في الحقيقة هذا هو الحق، أنه لو صام بدها الأيام هذا اليوم أيام كثيرة لا يجزئه. لماذا لا يجزئه؟ لكان لغير عذر. لماذا لا يجزئه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهل هذا من أمر الله ورسوله أن إنسان يفطر متعمد ويقضي كان اليوم؟ ها؟ هل هذا من أمر الله ورسوله؟ ليس من أمر الله ورسوله. ونقول هذا وقد بحثنا مسألة نظيرة هذه المسألة، وهي أن من ترك الصلاة متعمدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من نام عن صلاة أو نسيها، ولم يقل من ترك صلاة. ثم البعض يقول سبحان الله، المريض هذا المسكين اللي منو المستشفى قازين أبر من كل مكان، شوي لو يشربون ماء يمكن يخر من كثر الأبر، تقول له أقضي، وذاك المتعافي اللي بس مجرد يلعب كرة ولا يدخن أفطر تقول لا تقضي؟ هذا حملته القضاء وهذا قلت لا تقضي؟ هذا ماذا يسمى؟ قياس في مقابل النص. رب العالمين قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذا في الصوم. وماذا قال في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من نام عن صلاة أو نسيها، هذا فيها أدلة. لكن ما الدليل على أن من ترك صلاة فليصليها ومن أفطر متعمدا فليقضيها؟ ما الدليل؟ ما دليل؟ فكونك تأتي وتقيس وتقول هذا الذي ترك الصلاة لعذر نايم أو ناسي اتكلفونا أن يصلي، احنا كلفنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني وذاك اللي تارك الصلاة وسهران ويلعب ويعبث تقول لا تعيد الصلاة لا تقضي، وهذا اللي صايم وناشف ريقه المسكين وتعبان وهذا وآخر النهار مرض وطاح وغصب عليه أفطر تقول له عيد صيامك اقضيه، وهالي ما أخذ راحته يفطر تقول لا تقضي؟ نقول هذا قياس مقابل النص، لأن رب العالمين نص على المريض والمسافر، ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم نص على النائم والناسي، هؤلاء يقضون، أما الذي يتعمد لا. ثم هذا الذي يتعمد ماذا يلزمه؟ يلزمه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. ولو قيل له اقضي لوجد في نفسه أعمل شيء، أفطرت شلك علي، أفطرت ها وصلت سويت، تركت الصلاة خير الشر، تركت صليت، عرفتم؟ تساوى هذا ومن له عذر. بينما لو قيل له والله هذه الصلاة التي تعمدت وتركتها وهذا اليوم الذي تعمدت وأفطرته لو صمت مكانه 1000 يوم لا يجزيك إلا أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، لكان في هذا رادع له ولا لا؟ له رادع ولا لا؟ له رادع. بينما كثير من الناس ماذا يرى في نفسه؟ لذلك قد يعني تجدون كما وجدت كثيرا عاطوا الناس سوي الشيء يعني ما في كفارة، يبي يدفع اللي عليه خلاص، يعني كأني ها بيدفع اللي عليه طلع المكسوم خلاص. لا يا أخي ما في كفارة، عليك أن تتوب الله توبة النصوح. إن شاء الله تعيبين بس ما في شيء أدفع، كله أدفع. لا يا ما في شيء تدفع، ولو قلنا لا يدفع مستعد يدفع، لكن يرى في نفسه أنه ما سوى شيء، أفطرت وخلاص دفعت. لكن لو قلنا له والله لو دفعت كل ماليتك لا يجزئك، احذر أن تفعل هذا مرة أخرى، توب إلى الله توبة نصوحة ولا تفطر بعد اليوم أبدا بلا عذر. نعم مريض مسافر أفطر، لست مريضا ولا مسافرا يجب عليك أن تصوم. هنا سيكون له رادع لإيش؟ لن يفطر مرة أخرى. أما نقول له مشكلة أفطرت أقضي مكان يومه وأطعم لك مسكين أو أدفع لك المكسوم، لهذا شجعنا الناس. ثم بعض الناس قد يكون ترك الصلاة سنوات، وبعض ترك الصوم سنوات، فإذا أراد أن يتوب الله عز وجل قلنا له أقضي ما تركته في هذه السنوات. هو صلى سنين ما يصلي، زين قام يصلي الأيام وتقول أقضي 20-30 سنة منذ أن بلغت إلى اليوم لما تبت، سيشق عليه ذلك أم لا؟ يشق عليه، وذلك بعضهم أخذ يقضي وإلا به عاد إلى ترك الصلاة، لازم أنه لم ينشأ عليها ولم يتربع عليها. إذن بما نأمره؟ ها بالتوبة النصوحة، بالتوبة النصوح وبالتوبة النصوح، ونقول له حافظ على صلاتك وحافظ على صومك. قال طيب لك وما فرطت فيه؟ نقول له باب التطوع مفتوح، أكثر من النوافل المشروعة، من صلاة من صيام من صدقات، لأن الحسنات يذهبنا السيئات. واضح؟ طيب، لكن قال أو قيء عمدا. نعم قد يلجأ الإنسان للقيء ويتعمد، هذا نأمره بالقضاء، لأن قد الإنسان تثقل عليه معدته، يكثر من السحور مثلا فيثقل عليه فيشعر بضيق شديد فيتعمد، إما أن يشل شيء متعمد يعني يعينه على الاستفراغ، أو يضع إصبعه فيقي. فهذا إذا فعل هذا للحاجة نقول له قد أفطرت ويجب عليك قضاء يوما. قال أو حجامة، لحديث أفطر الحاج والمحجوب، لكن الحديث فيه كلام، وأرجح منه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ولذلك يشكل في الحديث هذا، فيه إشكال كبير، أفطر الحاجم والمحجوم. طيب المحجوم يقول خرج منه شيء فأفسد صومه، كما ينزع الحائض الحيض فيفسد صومه، وكما يخرج من الإنسان ريح فيبطل وضوءه مثلا، لكن الحاجم لماذا يفسد صومه؟ لماذا؟ قالوا لأنه وهو يمتص الدم ربما دخل في فيه من دم المحجوم فأفطر. طيب وده مضمض يصلي، هذا دخول الماء إلى فيه أقرب من كونه إيش يدخل الدم في فيه، بل هو يتعمد، الذي يحجم ما يدخل الدم في فيه بالخطأ، أمر وارد. طيب إذا حجم بالآلات الصينية الحديثة ما يحط فمه ولا شيء، يسحب الهواء شلون، أو حجامة نارية، فعلى ماذا يفطر هذا الحاجم؟ هذا المحجوم، فما بالك الحاجم؟ لذلك الأرجح أن الحجامة لا تفطر، لكن هل الأحوط ترك الحجامة أثناء الصوم؟ هذا أحوط، بما أن المسألة لو احتجمت وأنت صائم، من الفقهاء من يقول صومك باطل ومنهم يقول لا ليس بباطل، فلماذا أدخل نفسي في هذه المتاهة؟ لا تحتجم يا أخي وأنت صائم، احتجم بعد الفطر أو بعد رمضان، أو قد تكون أنت بحاجة إليها الآن. الآن نقول أنت إذا مريض، والمريض له أن يفطر والحمد لله. طيب قال أو إمناء، أو إمناء بمباشرة، الإمناء يعني إخراج المني، من أخرج المنية متعمدا بطل صومه. ما الدليل؟ أهل الظاهر مذهب الظاهر يقول لا دليل، وله أن يفعل ذلك ولا يبطل صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر أهله وهو صائم، كما أنه كان يباشر الحائض وهو صائم. فالذي يباشر الحائض وهو صائم ممكن أن ينزل، فلماذا إذا باشر وهو فمن باشر المرأة وهي حائض يمكن أن ينزل، فلماذا من باشر وهو صائم إذا أنزل لا يقال أن مباشرة فيه إنزال؟ هذه سماها مباشرة وهذه مباشرة، هذه وارد أن يصير فيها إنزال وهذه وارد فيها إنزال، وكان الرسول يباشر وهو صائم، إذا لو أنزل لا بأس ولا يشرك صوم. لكن القول الأول أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك تعالى أنه قال يدع طعامه وشهوته من أجلي، دليل على أن ترك الشهوة من مقتضيات الصوم، وأن الصائم يترك هذه الشهوة لأجل صومه يبتغي لك وجه الله. قالوا ولكن ما الدليل بأن يترك شهوته يعني الإنزال، إنزال المني؟ الدليل ما قاله الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قال في الحديث لما يتكلم عن الصدقات قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أويأتي أحدنا شهوته فيكون له بذلك أجر؟ قال رأيت لو جعل في حرام أكان عليه وزر. فكان هذا من لغتهم ولقاء في أفهامهم بأن الإنزال هو الشهوة، ولذلك إذا ما أنزل إنسان لا يعقب بدنه فتور إلا بعد الإنزال، ولا يشعر بأن قد تشبع وأفرغ ما في نفسه من الشهوة إلا بالإنزال. لذلك الراجح بأن الذي ينزل المني متعمد يفسد صومه، لكن نقول أمسك وعلم أن أنزلت مني تروح بعد تحط الغداء، لا أمسك، لأن في قول آخر يقول ما فسد صومك، وفي مجال إيش للاحتياط أنك هذا اليوم تمسك ولا تعتبره إيش يوما باطلا، ولا أنه يوم مجزئ تصوم يوما مكانه. طيب قال إلا من أفطر بالجماع، هذا هو حكم خاص، فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. لحديث أبي هريرة المشهور أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ما هلكت وما سوى شيء ما جرى منك شيء الأمر يسير؟ لا، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هلكت، مما يدل أو على أن هذا الفعل عظيم وكبير من الكبائر، فهو انتهاك لحرمة رمضان ولحرمة الصيام، فلا يجوز الإنسان أن يجامع زوجته في نهار رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على قوله هلكت يا رسول الله، قال وماذا؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. هذا الأمر والأسف الشديد اليوم أصبح كأنه من الأشياء العادية اليسيرة، وتجد الناس يسعانه بكثرة، حتى أن بعضهم يقول فعلت هذا في شهر رمضان 28 مرة، أعوذ بالله، معناه كل يوم، ما يجوز، هذه من الكبائر الذنوب. مما يدل على أنه من الكبائر أولا أن الصيام ركن من أركان الإسلام، فانتهك حرمة رمضان وانتهك حرمة الصوم، ولأن الرجل لما قال هلكت يا رسول الله أقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هلكت ولم يهون عليه الأمر. في أيضا أمر يدل على عظمة هذا الفعل، وهو أن فيه كفارة إيش؟ مغلظة، كفارة مغلظة، ككفارة الذي يقتل خطأ وككفارة الظهار، وهي على الترتيب أن يعتق رقبة، فمن لم يجد يصوم شهرين متتابعين يوم واحد جامع امرأته يؤمر كفارة لهذا الفعل أن يصوم شهرين متتابعين، فمن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. هل هذه الكفارة على الترتيب وعلى التخيير؟ أول ما معنى الترتيب والتخير؟ ما معنى الترتيب والتخير؟ الربع الخالي عبد الخالق، يلا جرب حظك. ترتيب والتخير ترتيب تخير ترتيب يعني ترتيب الشيء، تخير يعني اخراج شيء. طيب عطنا الحين في موضوعنا هذا، كفارة من وطأ زوجته في نار رمضان، الترتيب ولا التخير؟ الترتيب يعني شلون الترتيب؟ يعني ترتيب الشيء. بيت تمويل، ترى عمر بيت تمويل، ممكن تساعده من بيت تمويل، منتخب بيت تمويل. ها ابو ليلى بيت تمويل لازم تفزع له. ترتيب تخير ما هي يعني اللي هي عتق رقبة، صيام شهر التابعين، طعام 60 مسكين. التخير يعني تفعل اي واحدة، انت مخير، هذه او هذه او هذه. حلو يا عبد الخالق. ترتيب لا، لابد ان تعتق رقبة، اذا ما وجدت تصوم شهرين متتابعين، اذا ما استطعت تطعم 60 مسكين. واضح؟ والكفارات منها ما هو على الترتيب، ومنها ما هو على التخير. فمثلا من نص القرآن اللي على الترتيب اللي هي كفارة الظهار، فتحرير رقبة المؤمنة من قبل أن يتماسى، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. هذه ظاهر الآية على إيش؟ أن كفارة الظهار على الترتيب. التخير ها في الأذى في الحج، ماذا قال الله في الحج؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذه أو هذه أو هذه، إما أن تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح ذبيحة. فدية الأذى، واحد رأس أذى بيحلق قبل وهو محرم، فمخير هذه أو هذه أو هذه. واضح؟ كفارة اليمين على التخير ولا على الترتيب ولا فيها تخير وترتيب؟ أنا سينطحت عين عليه يقول قلبي يا رب موانا عرف أنا واحد من عيونه. ها أنس طحت أني عليك شسر الحار. الترتيب بين ماذا وماذا؟ أو كسوته، هذا تخير صح؟ أو تحرير رقبة، هذا ما زال تخير، يا ما تطلع مع عشرة ساكنة صلى الله عليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فالصيام 3 أيام. نرجع إلى موضوعنا. ما يا أستاذ كفارة من وطأ زوجته في نهار رمضان؟ عارف يعني شلون وطأ زوجته في نهار رمضان؟ يعني هي نايمة في الأرض فمسكين مش شايفة، طاح عليها برجله ولا مفهومة؟ يعني ما داخل بطن هالشيء. على الترتيب ولا على التخير ولا فيها وفيها ولا على الترتيب؟ وهذا هو ظاهر الحديث. فإن الرجل لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم هلكت، قال صلى الله عليه وسلم أتجد أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. والرجل علق قال أنا ما وقعت إلا أني ما أستطيع الصوم في رمضان، بعد شهرين ما أستطيع. قال تستطيع تجد أو هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. بعض العلم أخذ بظاهر هذا الحديث وقال بأن كفارة الوطء في نهار رمضان على الترتيب، ولا بد أن يعتق رقبة، إذا ما وجد يصوم شهرين متتابعين، إذا ما استطاع يطعم 60 مسكينا. وبعضهم قال لا، له أن يطعم 60 مسكينا ولو كان قادر على أن يصوم شهرين متتابعين. قال ولأن ذلك أنفع للفقراء، إن صمت فعلى نفسك شهرين متتابعين، لكن إن طعم 60 مسكين استفاد. وما كان على الغالب في أحكام الشرع ما كان نفعه متعدي فهو أفضل من ما كان نفعه قاصر. وفي حديث صحيح مسلم سياق يدل على هذا التخير، لكن اللي عليه فتوى العلماء اليوم أكثرهم يقول أن بهذا الترتيب عتق رقبة، ما وجد يصوم شهرين متتابعين، ما استطاع يطعم 60 مسكينا. وهذا أولى أن ننشره بين الناس حتى لا يتمادى الناس وينتهكون حرمة رمضان. وبعضهم قال لك أنا أسويها 60 دينار، وهي مع أنها الكفارة ليست إيش نقدا وإنما إطعام. وفي فرق بين الإطعام والنقد، أولا لأن هذا الإطعام هو نص الكتاب والسنة مع وجود النقد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن الذي يسعى ليطعم سيجد مشقة، وستدعوها المشقة لأنه لن يكرر هذا الفعل مرة أخرى. الآن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما أطعم أهليكم أو كسوته. كثير من الناس يقول وين حصل 10 دول؟ تعرف أحد؟ أعطيها اللجنة شو يسوي؟ إذا قال 10 دنانير يرجع 10. في بعضهم يسويها استقطاع 10 أصلا ماشي على طول عشان يحالف يقول 10 ماشي ماشي. لكن لو قلنا تعال تمسك بالنص وطم 10 مساكين، وبعضهم بعد يضطر إلى يطبخ وينفخ وشيل الجدر وروح يدور العشر مساكين، ها؟ وبعد ذلك قبل يحلف مرة ثانية عدل العشرة، أحلف ما حلف، أحلف ما حلف، أحلف ما حلف، لكن 10 دنانير سهلة. طيب، من الجميل في هذا الحديث أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل جاء خائفا يقول هلكت، جاء خائفا فخرج من النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا. كيف؟ بينما هو كذلك أوتي للنبي صلى الله عليه وسلم بمكيل أو عذق من تمر، فدفع له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب وتصدق به، أعطاه الحكم وأعطاه المخرج وقال تصدق به. فالرجل طمع بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله على أفقر من أهل بيتي، والله ما بين بابتيها أي حدود المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيتي، قال خذه وأطعمه أهلك. النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من مخلوقات الله، آية من آيات الله هذه الآية، إذا قالوا آية إلا هذه ما يجيبون لهم ناس تكرمون نعل آية هذا وآية مجاري وآية مش عارف إيش شل الآيات هذه الشيطانية، وكل يوم ترسل البلاد والجرائد الله يدفع البلاء. فهؤلاء يحتاجون إلى يعني من يجاهدهم بالحجة والعلم والسلطان. كثير من أتباعهم وأفرادهم ترى يعرفون كذب هؤلاء، لكن إيش ادعوهم. كثير من الناس يتسنم لله الحمد ويستقيم لأن دينهم باطل والبطلان فيه واضح واضح. ولا واحد يتذكر واحد ميت قبل 1400 سنة قاعد يلطم عليه اليوم؟ ليش ليش؟ حتى في واحد مر على تكرمون حسينية شافهم يبتون، قال شيء مش بلاه، قال يبتون على الحسين، قال توهم دروا فعلت الخبر جاي جديد ليش تلطم. فهؤلاء الواجب الحذر منهم والتحذير منهم ودعوة أبنائهم أفرادهم دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ليس المراد نذهب ونسفك الدماء، ليس لنا، حرام هذا الفعل يفسد البلاد والعباد ونروح نفجر فيهم ونجي يفجرون مسجدنا، لا، وإنما الدعوة. الله يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني بالقرآن، فلا بد من الدعوة الصحيحة وإقامة الحجة والبرهان والتسلح بالعلم. المهم أن هذا خرج مسرورا من النبي صلى الله عليه وسلم وقد حصل على التمر. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. في هذا الحديث أولا أن النسيان معفون عنه كما في الأدلة العامة: رب لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ثانيا أن إذا نسي ففعل محظورا لا شيء عليه، أما من نسي وترك مأمورا بشير، وين بشير؟ إذا ترك مأمورا وتذكرنا ما صلى ماذا يفعل؟ يروح يصلي، ما يعيده، أصلا ما صلى، الإعادة على من فعله، ما فعل شيء، تذكر ما صليت، ما صليت ما تشوف شر، قوم صلى. لكن أكل أو شربه نسي أنه صائم، أكل إيش عليه؟ لا شيء عليه، لأن الأكل والشرب في حق الصائم محظور، ومن فعل محظور الناس لا شيء عليه. مسألة أخرى: إذا رأيت من يأكل أو يشرب في نهار رمضان وهو صائم، هل تقول له ولا تخلي زق القلاص كله بين ها؟ لا، تقول له، لأن الشرب والأكل أثناء الصيام منكر حرام، فإذا وجدت يفعل منكر من باب الأمر معروف نهي عن المنكر تقول لا انتبه، لا تشرب لا تأكل. لذلك أنا أقول لكم الآن، الإنسان حريص على صومه، إذا أكل أو نسي شاربا أحسن ولا يتم صومه وما ينسى وما حصل له نسيان؟ ها، نفسيا نفسيا هاي أحسن، شربت لك المكسوم بعد ذكرت أنك صايم، ولا عد اليوم كله والحمد لله ما نسيت ولا شربت، أيهما أفضل؟ أبي نفسيا، أنت شخصيا يعني أحمد شنو هاي أحسن؟ ها، شنو الثاني شنو الأول؟ حد قطة قري بعد، شنو الأول شنو الثاني؟ انك ما حصلك نسيان، ليش لك 10 سنين 15 سنه كل سنه رمضان كامل ولا مره نسيت؟ حلو، هذا احسن ولا يوم ترك ناسي طايح له؟ هي احسن، ها، ايهما افضل لنفسك؟ انك ما تنسى وتصوم بدون نسيان، من يخالفه؟ ها، اقول من يخالفه؟ تقول اوافقه. تخالفه؟ لا، تفضل تفضل. لماذا أحسن إنك تنسى وتأكل لك؟ أكيد نعمة، وإذا صام مو نعمة، إذا صام نعمة بعد. إيه، يعني هالكلمة أطعمه الله وسقاه تفهم منا فضل من نسي على من لم ينسى؟ لا إله إلا الله، بالعكس يا حبيبي، أصلا كلمة فإنما أطعمه الله وسقاه تطيب الخاطر، لاحظتم؟ رب العالمين يطعم حتى الكاف، حتى الحرام اللي يبوك وياكل ايضا يطعمه الله وسقاه. لكن هذه الكلمه ليس مفهوم لها، المنطوق هذا ليس منه المفهوم منه ان من لم ياكل من لم ينسى لا يطعمه الله ولا يسقيه. الله يطعم الكل ويسقي الكل، حتى الذي ياكل حرام انما يطعمه الله وسقاه. لكن هذه الكلمه رب النبي صلى الله عليه وسلم هنا يطيب خاطر هذا الناس، لان هذا فعليا إذا نسى الإنسان وشرب، الناس صائمة وشرب، ينجرح في نفسه. هل أي إنسان سأله صائم يعرف الصوم، ها، يحس أنه انجرح صوم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطره، تطيب الخاطر، قال: تم صومك فإنما طعمه الله وسقاه. وليس المراد بأن الذي ينسى ويأكل ويشرب له فضيلة على من لم ينسى ولم يأكل ولم يشرب. ايش رايك؟ تنسحب عن جوابك ولا يمكن بعد ما اقتنعت؟ من اقتنع؟ اقتنعتم؟ ايهما افضل؟ تقعدك 10 سنوات 15 سنة 20 سنة تصوم ما تنسى ولا مرة ما شاء الله عليك، ولا كل يوم الثاني ناسي كل يوم الثاني ناسي خاف تحلو السالفة بعد؟ ايهما افضل؟ اللي ينسى ويشرب ويأكل أفضل؟ طيب هذا خطأ. الآن الذي يأكل ويشرب ناسيا خطأ، يعني مرفوع عن القلم، سمعت مرفوع عن القلم، يعني لا يؤاخذ عليه لأنه فعله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، كلمة لا تؤاخذنا يعني قد فعلنا شيء فيه نقص، فيا رب لا تأخذنا إن نقصنا. إذا ما نسينا قلت يعني سحبت، قلت الله تبارك وتعالى، خلاص ولذلك احنا بعد ما يأتي واحد يقول والله الأفضل انك تنسى الصلاة فليصليها إذا ذكرها، هذا معفو عنه، لكن الأفضل انك ما تنسى الصلاة، الأفضل انك ما تنام عن الصلاة، لكن نمت أو نسيت فكفارة أن تقوم وتصلي إذا ذكرتها. شربت لا حول ولا قوة إلا نسيت، هذا من نقص الإنسان نسي وراح يشرب صيام اليوم، وهذا راح يشرب اتذكر ينجرح شلون شربته. فطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما أطعم الله وسقى، وليس معنى هذا أن الأفضل أن الواحد ينسى. لذلك فيما أعلم لن يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أكل أو شربه ناسي أثناء صومه، ما أعرف هذا أنه حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. وإنما الأفضل طبعا هذا الذي أصلا لا يأكل ولا يشرب أثناء الصيام ولا يحصل النسيان، هذا مستحضر للعبادة أكثر من إيش اللي ناسي. معنى الناسي هذا غالبا يكون أصلا إما ما اعتاد على الصوم أو الصيام مو على بال أصلا، عرفت؟ ففي فرق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم احفظ هذا، طيب خاطر الناس، طيب خاطره، فقال تم صومك فإنما أطعمه الله وسقاه. وليس معنى هذا أن الذي ينسى ويشرب أكمل وأفضل من الذي لا يحصل له نسيان ولا يأكل ولا يشرب أبدا. ايش رأيك؟ اقتنعت ولا يمكن كيف؟ في أحد لحد ما مقتنع؟ في أحد؟ في أحد ما مقتنع؟ أيما أفضل؟ ها عبد العزيز، أن ينسى واحد يشرب ويأكل وهو صائم ثم يتذكر يقول أوه صائم أنا اليوم، هذا أحسن، ولا الذي لا يحصل له نسيان ويكمل الشهر كله ولا مرة نسى؟ أيما أفضل، أول والثاني؟ ها أكمل لما ينسى ما في شك، لذلك هذا فعلا محظور لكن عفي عنه، بينما الثاني أصلا لا يفعل محظور. طيب تبون نكمل ولا طولنا عليكم؟ ها نكمل سريع أحسن، سريع ولا نوقف؟ طيب قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذا دليل على استحباب تعجيل الفطر. خلينا نقرأ على أكثر. تسحروا فإن في السحور بركة، السحور بركة، في فرق بين السحور والسحور، السحور والسحور، الطهور والطهور، ها الوضوء والوضوء، في فرق بين الفتح والضم، فما فرق بينهما؟ ولا أقول على الفرق بينهما على طول أمشي، ها بالفتح الأكل نفسه اسمه سحور، بالضم السحور الفعل. الطهور، الطهور الماء نفسه اسمه طهور، الطهور فعل الطهارة، الوضوء الماء الذي توضأ به، الوضوء فعل عملية الوضوء، السحور أكل السحر، الأكل نفسه اسمه السحور، السحور فعل ها القيام بالوقت هذا والأكل بالوقت اسمه سحور. تسحروا فإن في السحور بركة، يحتمل أن يضبط الحديث السحور بركة أيضا، أي في طعم في أكل السحر فيه بركة يعني زيادة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه خمسة، يقول ضعف الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. طيب إذا ترك قول الزور والعمل به والجهل هل لله حاجة؟ لا، هذا يسمى إيش؟ لا مفهوم له، الله عز وجل لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، وإنما هذا التعبير لا مفهوم له مخالفة، وإنما حث هذا الحديث على ترك الزور، قول الزور يعني الكذب، والعمل به يعني يشهد شهادة الزور، والجهل اللي هو الجهل على الناس، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن هل يدل هذا الحديث على أن من فعل أو من قال الزور وعمل به وجهله فصومه باطل؟ الجواب لا، ولا يلزمه القضاء ولا قائل بذلك ولا عده من مفسدات الصوم، ولكن ينقص من أجره ولا لا؟ لا شك ينقص من أجره. هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قول الزور والعمل به، ليس الأمر مقصور على هذه الأفعال المذكورة، بل كل المعاصي من غيبة، من كذب، من نميمة، من تبرج، من سفور، كل المعاصي تنقص إيش؟ الصوم، وإن كانت محرمة في الصوم، خارج الصوم وقبل الصوم وبعد الصوم، إلا أن آكد تحريمها أثناء الصوم. طيب، يقول: وقال صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم أو صيام صام عنه وليه، إذا كان عليه دين كالنذر مثلا. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، يعني يكفر سنتين اثنتين. وسئل عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. إذن أيهما أفضل، عرفة ولا عاشوراء؟ عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. طبعا الشاك الراوي قال بعثت أو أنزل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إما قال بعثت أو قال أنزل علي. فهذا احتفال النبي صلى الله عليه وسلم بالمولد، احتفاله بالمولد أن يصوم يوم الاثنين، وأن تحدد لك يوم في العام، هذا إن صح تعبير إيش تسميته باحتفال. لكن اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه أصلا، ولو كان من الأيام التي لها أحكام خاصة به لحفظ لنا، كما حفظ لنا يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الجمعة، الأيام التي لها أحكام تتعلق بها. لكن يوم المولد الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه، يوم الإسراء والمعراج مختلف فيها. هذا الاختلاف في أقوال، على عدة أقوال في تحديد يوم المولد ويوم الإسراء والمعراج، دليل على أن لا أحكام تتعلق به، لكن حفظ على أنه من أي يوم من أيام الأسبوع يوم الاثنين، فكان من الأحكام تتعلق فيه الصيام الاثنين. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم تبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. هذا الحديث صحيح مسلم، وعامة العلماء ومشايخنا المعاصرين على ثبوت هذا الحديث وأنه سنة. وقال بعض الشباب اليوم روج هذا بأن إيش هذا الحديث ضعيف وأنه لا يعمل به، ولا سنة أن تصوم رمضان وتتبع ستة من شوال، والحديث حج عليه، والعلماء خلف عن سلف يقولون بثبوت هذا الحديث وهو في صحيح مسلم. وجه ذلك أن الحسن بعشر أمثالها، فصوم رمضان شهر عن عشرة أشهر في الأجر، وستة أيام من شوال عن ستين يوم، عن شهرين، وغاية الشهر أن يكون ثلاثين، فصار عشرة أشهر وشهران كم؟ الدهر كله. قال كصيام الدهر، كصيام الدهر. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ينبه على مسألة مهمة، يقول: من كان عليه قضاء من رمضان فلا يتحقق له هذا الفضل إلا أول شيء ماذا؟ يقضي ما عليه من رمضان، فيتم صوم رمضان ثم يصوم ستة من شوال. وقال أبو ذر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، ثالثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة. رواه النسائي والترمذي. هذا الأمر على سبيل الاستحباب ولا شك، فليس من الصيام أمر أو صيام واجب إلا شهر رمضان. ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وقال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله أو ذكر الله عز وجل. رواه مسلم. وأيام التشريق اللي هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، لأن اليوم الثامن اللي هو التروية، التاسع اللي هو الوقوف بعرفة، العاشر اللي هو يوم النحر. أيام التشريق حادي عشر، ثاني عشر، ثالث عشر. تسمية ثاني العيد، رابع العيد، خامس العيد، هذا خطأ، العيد يوم واحد. يوم فطر اللي هو الأول من شوال، ويوم الأضحى اللي هو العاشر من الحجة. ما في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، ثالث أيام عيد، ما في اسمه ثاني أيام العيد، رابع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد ويجوز صيام يوم الثاني من شوال، بل يستحب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. وهذا الحديث متفق عليه، هو أقوى وأصح وأصرح من الأحاديث الذي نهى عن صيام يوم السبت. فهنا قال يوم بعده، واللي بعد الجمعة حتما هو يوم السبت. وأحسن ما يقال في يوم السبت، صيام يوم السبت، أنه لا يصام مفردا، يصام معه الجمعة لهذا الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي مؤمن بأن هذا الصوم مشروع قد فرضه الله علينا وكتبه علينا، واحتسابا أي يبتغي بذلك وجه الله وما عند الله، يحصل له غفر له ما تقدم من ذنبه. ما تقدم من ذنبه يعني ما مضى من الذنوب، ولا ما تقدم يعني ما سيأتي من الذنوب؟ ما تقدم. أبا عبد الله، ما تقدم ولا ما تقدم؟ يا بسرعة، ها، غفر له ما تقدم من ذنبه أي ما سيأتي من الذنوب، ولا ما تقدم من ذنبه أي ما مضى؟ سيأتي ما مضى، ما مضى، ما مضى. ها أبو عبد الله، ما مضى، ما مضى، ها، ما مضى من الذنوب. شو الجواب؟ ما مضى، صح. لذلك ماذا يسمى العلماء السابقون؟ العلماء المتقدمون، يعني تقدموا مرة، يعني جاءوا للدنيا قبلنا، تقدم. حتى لو تقرأ في الكتاب يشوف المؤلف: وقد تقدم تخريج الحديث، وقد تقدم الكلام عليه في باب الوضوء، تقدم يعني. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، هو الذي غفر الله له ايش اخوان؟ ما تقدم ذنبه وما تأخر. واضح؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن قام رمضان إيمان واحتساب غفر له ما تقدم ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمان واحتساب غفر له ما تقدم ذنبه. صلى الله عليه يبلغنا ذلك. وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف من بعد أزواجه. الاعتكاف هو لزوم المسجد، لا يخرج منه إلا لحاجة، حيث اتفق عليه. وقال: ولا تشد الرحال، أي سفر لقصد عبادة مكان ليعبد الله به، إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتقي معكم إن شاء الله بعد رمضان في مثل هذه الدروس التي نسأل الله يجعلها مباركة ونافعة، والله أعلم. سكر.